كله إفراد. لا لا ما بعجبه المسلم. ما أستطيع. نعم. لكن هذا ضخم. أجبتم إذا إذا اسم إشارة. اسم إشارة ما هذا أجبتم يعني؟ لا اسم موصول. اسم موصول يعني ما الذي أجبتم؟ طيب استمر. أجابة النار والتفاعل والميم على المتن والمصرين وجلت المحلة من أعراب وجلت مصرية المصرية مصرية المصرية. طيب المصرية شمحة من أعراب والمصرية المصرية معصرة المكان الأعراب خبر المصرية. خبر إيش؟ خبر المصرية. أين المكتب؟ اسم الإسلام. طيب هل لك شاهد منها على هذا الأعراب من كلام المالك؟ أعراب خطيرة يعني هل يعني كلام مالك الألفية اللي احنا درسنا جميل شو احنا طبقنا ولا لا؟ من يمكن تحفظ؟ ومثل ما ذا ذا ومثل ما ذا بعد مستفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. طيب على قوله إذا لم تلغى معناه يشير إلى وجه آخر وهو إلغاؤها في الكلام وعليه فنجعل ماذا جميعا اسم استفهام. نجعل اسم استفهام مبتدا هنا نعم. طيب قوله وهو ندين فيقول ماذا أجبتم ذكرنا أنه في السؤال الأول أين شركائي سأل عن التوحيد وهذا سأل يوسف عن الرسالة فيكون المسؤول عنه الآن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل. قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ وش معنى عميت عليهم الأنباء؟ انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا يعني مصرهم ما راجع في المصرين طلبوا شيئا ما وجد. نعم قوله فهم لا يتساءلون الله شنو لا يتساءلون ليش؟ يسألون عن هذه الأخبار وعن الجواب إما لعزهم وعدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجد خبر. طيب وقال بعضهم إن معنى لا يتساءلون يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا باقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته ما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون. قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب إعرابه يومئذ يوم نصوب وصلها ضفيرة عن هسوية فرندها في الجاهة. طيب إذن عندك هنيا إلى المضاف وإلى المضاف مضاف إليه. طيب لماذا نقول تنوي هذا وشو؟ نوع التوكيد، ما يأتي التنوي بالتوكيد. مادة عن غانم يعرف التنوي هنا. طيب وش نوع من التنوي؟ عوض عن إيش؟ عن جملة. وش التقدير؟ لا لا أفكر لا لا أفكر.